هذا الحديث قد خرجه الإمام مسلم، وخرجه أيضا أبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه، النسائي في الكبرى في التفسير وفي الرقائق، وابن ماجه في الفتن، وأما الترمذي فهو في الزهد، وأما مسلم فهو في كتاب الإيمان، وخرجه أيضا الإمام أحمد. وقد بين أبو عيسى الترمذي أن هذا الحديث قد جاء من طرق عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه. فبالنسبة للإمام مسلم قد أخرجه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن سفيان بن عبد الله الثقفي. والإمام مسلم قد روى هذا الحديث عن هشام من ثلاثة طرق، رواه من طريق ابن نمير عبد الله بن نمير، ورواه أيضا من طريق جرير بن عبد الله البجلي، من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي. وأما جرير بن عبد الله البجلي صحابي رضي الله تعالى عنه، وأما جرير فهذا هو بن عبد الحميد الضبي من أتباع التابعين، وهو ثقة جليل. حديثه على قسمين: ما رواه من كتابه فهذا في الدرجة العليا من الصحة، أو هو أصح مما رواه من حفظه، وهذا هو القسم الثاني والغالب عليه، أو لعله لا يحدث إلا من كتابه. ولذا في مرة من المرات أتى إليه أصحاب الحديث لكي يسمعوا منه، فقال: لا، حتى تأتي إلي كتبي. امتنع من أن يحدثهم حتى تأتي إليه كتبه. ولذا يقول علي بن المديني: لنا بأحمد بن حنبل أسوة، كان لا يحدث إلا من ماذا؟ إلا من كتابه. الإمام أحمد رحمه الله كان لا يحدث إلا من كتابه. نعم، فرواه من طريق ابن نمير وجرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، وأيضا رواه من طريق أبي أسامة، حماد بن أسامة القرشي مولاهم. كل هؤلاء الثلاثة عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي. ورواه أبو عيسى الترمذي، وأبو عيسى قد رواه من حديث الزهري عن عبد الرحمن بن ماعز، وقيل محمد بن عبد الرحمن بن ماعز، وقيل ماعز بن عبد الرحمن. اختلف على الزهري في تسمية شيخه. وعبد الرحمن بن ماعز هذا ليس بالمشهور، قيل أن ماعز لقب محمد بن عبد الرحمن، نعم، وقيل بل اسمه ماعز بن عبد الرحمن، وقيل عبد الرحمن بن ماعز. المهم هذا ليس بالمشهور، ولكن رواية الزهري عنه مما يقويه، لأن الزهري في الغالب لا يروي إلا عن ماذا؟ إلا عن ثقة، هذا إذا سماه، وأما إذا لم يسمي من حدثه فهذا في الغالب ماذا يكون؟ يكون شديد الضعف، لأنه لو كان ثقة لماذا؟ لصاح به. فبما أنه سماه فهو ثقة عنده. ولذا أبو عيسى الترمذي قال: هذا حديث حسن صحيح، وأيضا قد جاء عند النسائي جاء هذا الحديث، طبعا اختلف على الزهري أيضا غير ذلك في تسميته، يعني قيل محمد بن أبي سويد عن جده سفيان بن عبد الله الثقفي، نعم، وأيضا جاء من حديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن سفيان الثقفي عن أبيه، جاء عند النسائي من حديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن سفيان الثقفي عن أبيه. هذه ثلاثة طرق لهذا الحديث. ولذا قال أبو عيسى أن هذا الحديث قد جاء من غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه. سفيان بن عبد الله الثقفي مقل من الرواية. هذا الحديث له ألفاظ أخرى. من هذه الألفاظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن سفيان قال أخبرني بشيء أعتصم به. قال قل ربي الله ثم استقم. قال قل ربي الله ثم استقم. ثم قال له ما الذي تخشى علي يا رسول الله؟ فأخرج لسانه وقال أخشى عليك من ماذا؟ من هذا، أي من اللسان. ولذا بوب عليه الترمذي باب ما جاء في حفظ اللسان، ذكره في كتاب الزهد، وقال باب ما جاء في حفظ اللسان. وذكره ابن ماجه في كتاب الفتن وقال حفظ اللسان في ماذا؟ في الفتن. قال باب ما جاء في حفظ اللسان في الفتن. والأمر يتأكد في أن الإنسان يحفظ لسانه في أوقات الفتن. فانظروا إلى هذه التبويبات الدقيقة. ولذا في تبويبات المصنفين في الحديث من البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأما بالنسبة لمسلم بن الحجاج فإنه على القول الصحيح لم يبوب، قيل أنه بوب والأقرب أنه لم يبوب، أو أنه بوب ولكن النسخة التي وقعت بين أيدي الناس لم تكن مبوبة، قيل أنه بوب لكن هذا لم يثبت. نعم، لكن طبعا هو رتب كتاب على الكتب والأبواب كل مرتب. فأقول ينبغي أن ينتبه إلى تبويبات المحدثين، فإن فيها من العلم والفقه الشيء الكثير. حتى قال أبو عبد الله الحاكم قال ما أكثر كلام النسائي على الفقه أو نحوها العبارة. كلام النسائي على الفقه هذا من أين؟ هذا من التبويبات. كلام النسائي على الفقه هذا من التبويبات التي يبوب بها في كتابه السنن. ولذا هو بوب تبويبات دقيقة النسائي. ولذا يقال فقه البخاري في ماذا؟ في تراجم أبوابه أو في تبويباته. فالتبويبات فيها، تبويبات المحدثين فيها علم كثير. وقد توسع طبعا البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه يختصرون الباب، يعني التبويب العبارة يختصرونها. ابن خزيمة وابن حبان بسطوا التبويب وتوسعوا، وخاصة ابن خزيمة أحيانا يتكلم نصف صفحة. نعم، فأقول يعني أن في هذه التبويبات فيها فقه كثير. هذا ما يتعلق بطرق حديث سفيان بن عبد الله الثقفي وألفاظه. وأؤجل الكلام على فقهه حتى ننتهي من الأسانيد الحديث التي معنا. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الحديث أيضا قد خرجه الإمام مسلم دون البخاري، رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن وهب القرشي مولاهم، من حديث عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم، توفي 97 و100، عن عمرو وهو ابن الحارث ابن يعقوب الأنصاري وهو ثقة جليل توفي نحو 50 و100، عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. وأما ما يتعلق بحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ أي بن جبل الأنصاري رضي الله عنه رديفه على الرحل، وفي رواية على حمار، قال يا معاذ ابن جبل، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، إلى آخر الحديث. هذا الحديث قد خرجه الشيخان البخاري ومسلم كلاهما من حديث معاذ، كلاهما من حديث معاذ ابن أبي عبد الله هشام الدستوائي عن أبيه، معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه هشام عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. البخاري ومسلم خرجاه من حديث معاذ، معاذ ابن هشام الدستوائي توفي عام 200، عن أبي هشام الدستوائي توفي عام 54 و100، وهو ثقة جليل، وحتى الراجح في ابنه معاذ، تقدم أنه الراجح أنه ثقة. نعم. وأما أبوه فهو ثقة ثبت متقن، حتى أن شعبة قدمه على نفسه في قتادة، عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم ذكر المصنف ما خرجه مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الحديث قد خرجه الإمام مسلم من حديث ابن علية وبشر بن المفضل الرقاشي البصري، وابن علية أيضا بصري، كلاهم عن خالد الحذاء وهو بصري أيضا، عن الوليد بن مسلم، عن أبي بشر الوليد بن مسلم البصري. عندنا في الكتب الستة الوليد بن مسلم اثنان، الوليد بن مسلم القرشي، العفو، الوليد بن مسلم الدمشقي، الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة جليل توفي 95 و100، خرج له الجماعة. وعندنا الوليد بن مسلم البصري وهو من صغار التابعين أو من طبقة كبار أتباع التابعين. نعم. الوليد بن مسلم البصري متقدم في الزمن عن الوليد بن مسلم الدمشقي. الدمشقي توفي نحو 95 و100، بخلاف الوليد هذا فإنه تقدمت وفاته. نعم. والذي يتكرر في الأسانيد هو الدمشقي، الذي يتكرر في الأسانيد هو الدمشقي، وكلاهما ثقة. نعم. عن حمران مولى عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. حمران هذا مولى عثمان، وهو من بني النمر بن قاسط من ربيعة. نعم. أصابه سبي أو أجداده في، هو من جهة عين التمر بعد أن فتحت وهي بالعراق، أصيب منها سبي، قيل يعني حتى جد أو أبو محمد بن سيرين الذي هو سيرين، قيل أيضا أنه منها. نعم. وأسلم أبو زيد بن أسلم مولى عمر، نعم، قيل أيضا الظاهر أنه منها. نعم. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. بالنسبة لحديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه، هذا أي سفيان جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية غيرك، وفي رواية أخبرني بشيء أعتصم به، والمعنى كله ماذا؟ كله واحد، المعنى كله واحد. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. سفيان طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيحة حتى ماذا؟ حتى الوفاة. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، خلاص ما أسأل أحد حتى يتوفاني الله جل وعلا. فأعطاه نصيحة هي من ماذا؟ من كلمتين: قل آمنت بالله ثم ماذا؟ ثم استقم. من جملتين، من كلمتين. هذه النصيحة نصيحة جامعة، وهكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ بن جبل كما تقدم لنا، قال: إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك ودعوة المظلوم، إياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة ماذا؟ دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. أرسل بهذه الكلمات إلى أين؟ إلى اليمن. أرسله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات إلى اليمن. فهكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، أن خير الكلام ما قل ودل. فكان عليه الصلاة والسلام لا يكثر على السائل والمستفتي والذي يطلب النصيحة. عندما جاء رجل طلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ينصحه، قال: ماذا؟ لا تغضب. فكرر عليه مرارا يقول: لماذا؟ لا تغضب. ولا شك أنه إذا لم يغضب في معاملته للناس أو لوالديه أو لأهله أو لأولاده أو لجيرانه، فهذا قد حاز خيرا عظيما وسلمه الله جل وعلا من شر عظيم وكبير. وتعلمون أن غالب الشرور تبدأ من ماذا؟ من الغضب. ولذا يعني ما غضب الشخص وتكلم بكلام إلا وغالبا، أو فعل فعل بسبب أو نتيجة الغضب إلا وغالبا أنه ماذا؟ يندم. لكن إذا فعل الإنسان شيئا وهو منشرح النفس ومرتاح الضمير، يعني غالبا أنه لا يندم عليه. فهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة عظيمة جدا. يعني ينبغي للدعاة أن ينتبهوا لهذا المنهج النبوي، هذا المنهج النبوي العظيم، وهو عدم الإكثار من الموعظة ومن النصيحة. نعم. وفي حديث أبي وائل عن عمار بن ياسر الذي هو في مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. هذه خطبة الجمعة، أطيل الصلاة واقصر الخطبة، خطبة الجمعة. ففي هذا الحديث مسائل: أولا أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عن كل ما يتعلق بأمور دينه ودنياه أيضا، لكن الكلام نحن فيما يتعلق بأمور الدين. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا ينبغي للإنسان أن يستحي أو يخجل من أن يسأل عن ما يحتاج إليه في أمور دينه أو دنياه. فسفيان قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو غيرك. فطلب نصيحة جامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن في أحاديث كثيرة أن جاء شخص يسأل وتقدم لنا الرجل الذي من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. نعم وتقدم أيضا قبل قليل حديث أنس عندما جاء ضمام بن ثعلبة إلى غير ذلك. نعم ثانيا أن هذا طلب نصيحة جامعة، يعني لم يكتفي بمجرد النصيحة وإنما طلب شيئا يسير عليه حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى، لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني إلى أن يتوفاه الله جل وعلا. فكون الإنسان يطلب نصيحة جامعة هذا أمر مطلوب وأمر أو شيء مرغب فيه. الأمر الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قل آمنت بالله. لماذا بدأ بالإيمان بالله؟ نعم لأنه هو الأساس وهو الأصل، هو أصل الدين وهو شرط قبول الأعمال وهو الذي يرجع إليه الإسلام. فالإيمان بالله هو أول شيء وهو آخر شيء، أول ما يدخل الإنسان بالشهادة لله جل وعلا بالوحدانية، وعند سكرات الموت ينبغي أن يلقن ماذا؟ أيضا الإيمان بالله، يلقن لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وهذا ما جاء في حديث عثمان من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالإيمان هو الأساس وهو رأس كل شيء. قال نعم ففي النصيحة ينبغي الإنسان أن يبدأ بالأصل والأساس، وهذا هو المنهج الرباني والنبوي. الرسل كما تعلمون كلهم عليهم الصلاة والسلام أول ما دعوا أقوامهم إلى لا إله إلا الله. الآن أنا لعل الابن هيثم ينتبه، الآن يقول أحد الإخوان يقول في مدينة جدة، هذا واحد مراقب للوضع العلمي، يقول يعني يمكن قال يمكن 80% من المحاضرات وما شابه ذلك كلها تتعلق بالأسرة، كلها تتعلق بالأسرة. أنا مرة حسبت في إذاعة القرآن الكريم ثلاث برامج كاملة، لعل الابن وائل ينتبه، ثلاث برامج كاملة، برنامج ساعة ونصف كل ما يتعلق بالأسرة. هو طيب وحسن، لكن هل نعطي هذه النسبة الكبيرة لهذه القضية؟ لا. يعني مثلا في إذاعة القرآن الكريم أنا يعني قبل مدة ليست بالكثيرة ثلاث برامج في الأسبوع عن الأسرة، وتعلمون أن منهج إذاعة القرآن الكريم وهي إذاعة مباركة طيبة، إذاعة مباركة وطيبة، منهجها يعيدون البرنامج مرة ماذا؟ مرة ثانية في نفس الأسبوع، يعيدون مرة ثانية في نفس الأسبوع في غير يوم، قد يكون مثلا في الصباح يجعلون في يوم آخر في المساء، أو بالعكس هو في المساء يجعلون في يوم آخر في الصباح. وليس هناك يعني كان فيها ما فيها برنامج عن تفسير كتاب الله إلا برنامج واحد يمكن تقريبا 10 دقائق، وأحد هذه البرامج عن الأسرة ساعة ونصف تقريبا. وأيضا قد ما يعني ما أذكر كان بهذه الفترة كان فيها برنامج عن التوحيد والإيمان بالله. فهذه مسألة مهمة جدا. إذا تبغي الأسرة تستقيم أبدأ من ماذا؟ أبدأ من الأصل. إذا استقام إيمان الإنسان استقامت باقي ماذا؟ استقامت باقي أموره. إذا استقام إيمان الإنسان استقامت باقي أموره. أنتوا انظروا إلى حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل الإسلام، كانوا يعبدون الأصنام والأوثان ويؤيدون البنات وهن أحياء ويفعلون، في ظرف 30 سنة سادوا العالم، ووصلوا إلى الصين ووصلوا إلى الأندلس. فإذا استقام إيمان الإنسان تستقيم باقي أموره. فلذا ينبغي أن يركز على الأساس والأصل، فهكذا ينبغي على كل داعية أن يسير وفق هذا المنهج الرباني والمنهج النبوي. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يعني عندنا هنا في نجد كان الشرك والجهل والضلال منتشر، فعندما دعا رحمه الله إلى التوحيد وإلى الاستقامة على طاعة الله، يعني حتى في بعض القضايا قال أنا هذه مسألة فقهية لا يعني أنكر على من وقع فيها، وهو لا يقول فيها، يعني هي متعلقة في العقيدة أيضا، لكن أراد أن ينبه على الأساس والأصل. فعندما استقام عند الناس هذا الأساس والأصل، خرج علماء وخرج دعاة واستقام دين الناس واستقامت باقي أمورهم. فإذن ينبغي أن يركز على هذا الأساس والأصل، هذا هو المنهج النبوي. وكل الأحاديث التي مرت علينا كلها ماذا؟ هي كلها تنبه على هذا الأساس والأصل. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. نعم. الأمر الرابع قال عليه الصلاة والسلام ثم استقم، هذه كلمة واحدة، آمنت بالله ثم استقم، يعني الزم لا إله إلا الله، استمر على لا إله إلا الله. ولذا قال ابن عباس قال يعني استقاموا على الفرائض. فعندما تؤمن بالله استقم على ذلك. قل الآن يا أيها الإخوان، ما الذي ينقص الإيمان؟ هذه مسألة تتعلق بسلوكنا، بسلوك كل واحد منا. تجد الواحد منا اليوم ما شاء الله إيمانه قوي، وبعد يمكن في نفس اليوم ولا يوم ثاني إيمانه ضعيف، واليوم حفظ، اليوم قرأ جزئين، وجلس أسبوع أسبوعين ما قرأ ماذا؟ ما قرأ شيء، واليوم صام ما شاء الله، وجلس يمكن شهر ثلاثة أشهر أربعة أشهر ما صام تطوع نافلة، واليوم تصدق وأحسن وكذا وكذا، ثم جلس فترة ما فعل ذلك، اليوم هالليلة قام الليل وجلس له، يعني الآن تعلمون في رمضان بحمد الله الإقبال والخير نفوسنا تقبل، وقد يوجد من عندنا ما يقوم الإنسان الليل حتى يأتي ماذا؟ حتى يأتي رمضان الثاني. وهذه المسألة، يعني هذا المسألة المهمة في سلوك كل واحد منا، هذه اللي نبهنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الإنسان كيف أن تمر عليه 10 سنوات 15 سنة وهو إلى الآن لم يحفظ القرآن، تجد بادي من 10 سنوات بادي من 15 سنة، ما السبب؟ كما تقدم، اليوم يحفظ وأسبوع ماذا؟ ما يحفظ، وبالتالي تطول عليه المدة. لكن لو كان كل يوم يحفظ لآية أو آيتين أو ثلاث، ما يأتي زمن قصير إلا وهو ماذا؟ حفظ القرآن. وهكذا العلم الشرعي، اليوم حضر له درس الفجر وحضر له درس أيضا بعد العشاء، وجلس أسبوعين ثلاثة ما حضر له درس، ثم رجع حضر له درس درسين، ثم جلس له شهر ما حضر درس، هذا راح ينبغ في العلم ولا أما هذا؟ نعم راح يخفق، راح يكون تحصيله قليل، راح يكون تحصيل العلم قليل. لكن لو داوم، اليوم حافظ من البلوغ حديثين وبكرة حديثين واللي بعده حديثين، ما يمر وقت قصير إلا وقد حفظ البلوغ بأكمله، تفقه فيه، وكل ما حفظ خل يتفقه. ترى هذه مسألة مهمة أيضا، أبد من حفظ البلوغ وتفقه فيه هذا أصبح من العلماء، وحق له ماذا؟ أن يفتي ويعلم الناس، صار رباني، يحق له أن يفتي ويعلم الناس فهذه المسألة مهمة جدا في السلوك، نبهنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ملاحظ، الآن تجد شخصين كلهم بدوا في الخير سواء في العلم وفي العبادة وفي الطاعة، تجد بعد فترة هذا ما شاء الله أصبح من أهل العلم وأهل العبادة وأهل الخير وأهل الفضل، والثاني لا زال على ما هو عليه، تحصيل في العبادة قليل وتحصيل في العلم الشرعي قليل وفي الهداية أيضا إيمانه يقين قليل، هذا بسبب أنه متذبذب ما استقام. فلذا قال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. فهذه قضية مهمة جدا نبهنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلوك. ولذا طبعا هذا الحديث الذي معنا من أين منتزع؟ من القرآن الكريم. وين أدلة من القرآن الكريم؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا، في فصلت ولقبلها في الأحقاف. فهذا مأخوذ من القرآن الكريم. ولذا تجد يعني كل الأحاديث إذا تأملتها تجد أنها منتزعة من كتاب الله ومأخوذة من كتاب الله جل وعلا. ولذا كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه أيضا قضية مهمة، هذه فائدة مهمة أيضا، وهي أن السنة مأخوذة من القرآن الكريم. هذه من أدلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا؟ مرسل من ربه، وأن ما أتى به إنما أتى به من الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأحاديث أحاديث صحيحة لأنها موافقة لكتاب الله جل وعلا. ولذا تجد أن ما بين القرآن الكريم أو ما أوحى الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام من القرآن ومن السنة تجد أنه موافق أيضا لما عند من؟ الأمم السابقة، لما عند الأمم السابقة. نعم، فهذه كلها مسائل مهمة. تجد أن الكتب السابقة تشهد لكتاب الله عز وجل، وأن كلها إنما هي واحد، لأن الذي أوحاها هو واحد وهو الله جل وعلا. نعم، وإنما تختلف في تفاصيل العبادات كما تعلمون، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولذا بعض أهل العلم ينبهون يقولون هذه القضية لم تأتي عند أهل الكتاب، يعني كما قال ابن كثير على التفسير الآخر قال إن المائدة ونزول المائدة ليست معروفة أو مشهورة عند النصارى. ولذا تجد أن يعني بعض يعني مثل بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص كان يعني يأخذ بعض ما جاء عن أهل الكتاب مما هو موافق لكتابنا ولسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فأقول تجد أن السنة منتزع من القرآن، وأن الذي يشهد للسنة هو ما جاء في القرآن الكريم. وفي هذا رد على المشككين وضعفاء الإيمان والمتحيرين، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه أيضا قضية مهمة. نعم، نأتي إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم بمن كانت نفسه، من كانت نفسه بيده، نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده وهو الله جل وعلا. وتقدم لنا يعني بعض صور الأقسام التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقدم لنا في درس التوحيد لعمرك، يعني تقدم أن أبا داود لم يذكر إلا ماذا؟ حديثا واحدا. بوب أبو داود على هذا الأقسام، الأقسام التي جاءت، الأقسامات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، غير ذلك من أقسامه صلى الله عليه وسلم. نعم، ماذا كان يقول؟ نعم يا لا ومق... نعم لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. نعم، أو لعم إله كما في حديث المنتفقي، الحديث الطويل. نعم، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان له أقسام يقسم بها عليه الصلاة والسلام، وهي كلها لا شك أنها قسم بالله جل وعلا، لكن المقصود سورة اللفظ. قال لا يسمع بي. طبعا فائدة القسم تأكيد ماذا؟ تأكيد الشيء. فائدة القسم تأكيد الشيء. فالفائدة الثانية أنه لا بأس أن الإنسان يقسم، بل هذا أمر مطلوب في بعض الأمور وبعض الأشياء، وهذا تعبد لله سبحانه وتعالى. ولذا يعني في حديث عمر إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. نعم، ولبعض أهل العلم أتى بالحديث، جمع الحديث التي فيها القسم، فيها الحلف، فيها الحلف والقسم، غير طبعا أبو داود في جزء مستقل. نعم، قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. تعلمون أن يعني هذه الفائدة الثالثة أن أمة الرسول عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين: أمة الإجابة وهم الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم، وأمة ماذا؟ الدعوة. وأمة الدعوة كل الناس من حين بعث عليه الصلاة والسلام، كل هؤلاء يعتبرون من أمته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، من أمته من حيث أمة الدعوة. وأما الإجابة فأمته من أجابه وآمن به واتبعه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث الخطاب لأمة الإجابة أو لأمة الدعوة؟ لأمة الدعوة، هذا الحديث هنا لأمة الدعوة. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني. الفائدة الرابعة، لماذا خصص صلى الله عليه وسلم من أمة الدعوة وهم أصناف متعددة في اليهود وفي النصارى الذين ذكروا في هذا الحديث وفي أمم غير ذلك من عباد الأصنام المشركين، من عباد النار، من المجوس إلى آخره؟ فلماذا خصص من هؤلاء جميعا اليهود والنصارى؟ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني، لماذا خص اليهود والنصارى؟ نعم، ماذا بارك الله فيك؟ طيب، لأن عندهم علم بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد نعم، يعني هذا مثل الجواب الأول، لأن عندهم علم بخبر بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، لأن شرع الرسول صلى الله عليه وسلم ناسخ لشريعة اليهود والنصارى، لشريعة موسى عليه السلام ولشريعة عيسى عليه السلام. طبعا قيل غير ذلك، لكن لعل هذا هو الأقرب. وفائدة هذه الفائدة تتضح بما بعدها. قال ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به. المشرك عندما لا يتبع رسول الله أو لا يسمع، الأولى نعم، مشرك لم يسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو مصيره؟ عندنا الآن اثنين، واحد يهودي ونصراني، لم يسمع ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر مشرك لم يسمع ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توفاهم الله جميعا. اليهودي والنصراني إن كان على دين صحيح، على دين موسى الصحيح اليهودي، لم يغير ويبدل، إن كان على شريعة صحيحة ما غيرت، أو نصراني على دين صحيح لم يغير، على دين عيسى لم يغير، فهذا يكون ماذا؟ يكون ناجيا. ولذا هو خص به اليهود والنصارى. وأما المشركون فهم لا معرفة على الشرك، هم باقين على الشرك. المشركون باقين على الشرك، من مات من العرب قبل بعثة صلى الله عليه وسلم إن كان على دين إبراهيم فهذا لا شك ناجي، لكن كان على دين عمرو بن لحي، على دين الأصنام والأوثان، هذا في النار. ترى هذه مسألة عظيمة فيها خلاف مطول، هذه مسألة عظيمة فيها خلاف مطول. عندنا الآن رجلان، رجل قبل كلهم قبل البعثة صلى الله عليه وسلم، واحد على دين إبراهيم عليه السلام من العرب، هذا نعم هذا ناجي على دين إبراهيم الخليل، على التوحيد ناجي نعم، والثاني على دين عمرو بن لحي، وكلاهما قد هلك قبل البعثة. اللي على دين عمرو بن لحي مصيره إلى ماذا؟ النار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن عمرو بن لحي أنه يجور قصبه في ماذا؟ في النار. فإذا من كان على دينه راح يكون مصيره مثل مصيره، ولا يختلف؟ راح يكون مصيره مثل مصيره، ما راح يختلف. ولذا في حديث حماد عن ثابت عن أنس قال الأعرابي يا أبي أين، عفوا، قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أباك في النار، ثم قال له إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. فهذه فائدة تخصيص اليهود والنصارى. فإذا كانوا على إذا كان على دين موسى الصحيح الذي لم يغير، أو دين عيسى الصحيح الذي لم يغير ولم يسمع بالبعثة، فهذا ناجي. وأما إذا كان والعياذ بالله على دين قد غير وبدل، أو على شرك وضلال وكفر، فهذا في النار. أهل العلم اختلفوا في غير العرب الذين لم يسمعوا بالبعثة وكانوا على الشرك، الذين لم يسمعوا بالبعثة وكانوا على الشرك، فهناك من قال هم أيضا في النار، ونسب هذا القول للمعتزلة، وهناك من قال أن هؤلاء يختبرون في يوم القيامة الذين ليسوا من العرب، لأن العرب قامت عليهم الحجة ببعثة إسماعيل عليه السلام الذي دعا إلى دين إبراهيم، وبقوا على هذا قرون حتى غير عمرو بن لحي غير دينهم. طبعا هنا وقع مسألة خلاف كبير بالنسبة للعرب، لكن الصواب الأدلة كثيرة على أنه في النار. ولذا قال عز وجل وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، قال مجاهد لو متم لوقعتم في ماذا؟ في النار. أنقذكم منها بأي شيء؟ بالإسلام، بالبعثة، أنقذكم منها ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن من كان من غير العرب، فإذا كان لم يسمع ببعثة رسول، إذا كان لم يسمع ببعثة رسول ولم نعم إذا كان لم يسمع ببعثة رسول، فهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يختبر في يوم القيامة. ومن جملة ما احتج به في حديث يحتج على الله أربعة، جاء من حديث الحسن عن الأسود بن سريع، وحديث الحسن عن أبي هريرة، نعم، فجاء في بعض الألفاظ، جاء من حديث أبي سعيد، جاء في بعض الألفاظ أن شخص يقول أن ما جاءني، يخاطب الله جل وعلا، أن ما جاءني رسول منك، ما جاءني من رسول، نعم، فقالوا أنهم يختبرون في يوم القيامة. أما بالنسبة لمشركي العرب فهؤلاء في النار والعياذ بالله، والسبب في التفريق أن الحجة قامت عليهم، وكذا أيضا غيرهم ممن سمعوا ببعثة الأنبياء الآخرين وبقوا على شركهم وكفرهم، فلا شك هؤلاء حمك الله ليس الكلام عليهم، وإنما الكلام على من كان على شرك ولم يسمع بالبعثة. فهذا فائدة والله أعلم تخصيص الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله يهودي ولا نصراني، لأن من كان على الشرك والوثنية فهذا والعياذ بالله في نار جهنم. ولذا قيد اليهود والنصراني، قال لا يسمع بي، لأن اليهود والنصراني حتى ولو كان كما تعلمون يعني على دين صحيح وسمع بالبعثة، فعليه ماذا؟ أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته ناسخة لشريعة كل نبي قد سبقه. والله حديث الامتحان طبعا أسانيدها أيضا لا تخلو من كلام، أسانيدها لا تخلو من كلام. نعم اي نعم، هم طبعا هو أهل الفترة لها صورتان. الصورة الأولى أن أمة لم يرسل لها رسول، وهذا هل يوجد ولا ما يوجد؟ ما يوجد. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسول، فما في أمة لقد أرسل إليهم نذير وداعي. الصورة الثانية أن يوجد أفراد لا يسمعون ببعثة من؟ ببعثة النبي. يوجد أفراد لا يسمعون ببعثة النبي، فلذا جاء في يعني هذا الحديث، حديث الحسن عن سمرة، حديث الحسن عفوا عن الأسود بن سرير وعن أبي هريرة، نعم إن لا إن نعم يحتج على الله أربعة، ذكر منهم يعني في بعض الطرق بعض الألفاظ ليس كلها، في بعض الألفاظ إن ما جاءني من رسول أو ما جاءني رسولك. نعم قال ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نعم، وفي هذا أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هي ناسخة لكل شريعة أرسل بها رسول قبله. نعم، وأن من لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم وقد سمع به أنه في النار إذا كان قد سمع به. وفي هذا أيضا أن الأحكام إنما تجب بماذا؟ بالبلاغ، لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغته النذارة. وهذا أيضا يفيد كما تقدم أن النصوص النبوية منتزعة من الآيات القرآنية، لأنذركم به ومن بلغ، أي بلغته النذارة. ولذا في حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى ما يدرى ما صلاة ولا صدقة ولا صيام، يكون أدركنا أباءنا على ماذا؟ على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فقال صلة ما تنفعه، لا صلاة ولا صدقة ولا صيام. فعرض عنا حذيفة في المرة الثانية الثالثة قال بل تنفعهم، لأن هذا الذي بلغهم من ماذا؟ من الشر، هذا اللي بلغهم، ما بلغهم الصلاة، ما بلغهم الصيام، ما بلغهم غير ذلك. وهذا ما نبه عليه الإمام ابن تيمية، فقال إن النجاشي كان يقال أنه يعني كثير من التكاليف ما كان يعملها ما بلغته، أو أنه ليس بمتمكن على ماذا؟ على إقامتها وعلى فعلها. نعم، ففي يعني زمن غلبة الجهل، وكما تعلمون يعني في أماكن كثيرة خاصة اللي كانت تحت الشيوعيين، يعني كثير منهم ماذا؟ ما يدرون عن التكاليف والعبادات والطاعات. نعم، نعم. نأتي إلى حديث أنس رضي الله عنه. في هذا الحديث مسائل، في هذا أنه يشرع الإرداف على الدابة، وأن الإرداف على الدابة ليس في هذا يعني تعذيب أو تحميل للدابة فوق طاقتها. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء في أحاديث كثيرة أنه أردف على الدابة. نعم. فإذا كانت الدابة تستطيع أن تحمل فلا بأس الإرداف عليها شخص آخر، أو بعد ماذا؟ أو شخص ثالث إذا كان يعني هي تتحمل وتستطيع. أما إذا كان ما تستطيع فلا يجوز، لأن الإحسان للحيوان هذا أمر واجب، ففي هذا مشروعية الإرداف على الدابة. أيضا في هذا تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يجلس الشخص معه وعلى بساطه وعلى دابته صلى الله عليه وسلم. بل عندما جاء عدي بن حاتم الطائي ألقى إليه عليه الصلاة والسلام، ألقى إليه وسادة أو نحو ذلك. فهذا يعني فيه تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه قصة يعني جميلة ثبتت في الحديث الصحيح أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، نعم الحضرمي من الصحابة، وائل ولا شو اسمه، وائل بن حجر نعم، جاء أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل معاوية بن أبي سفيان إن لوائل بن حجر، وهو كان من الأقيال، يعني كان من أجداده من أقيال اليمن. فشدة الحر والشمس كان راكب على دابة وائل رضي الله عنه، فقال لمعاوية، وكان حافي معاوية، شب بعد ذلك صار معاوية هو أمير المؤمنين رضي الله عن الجميع، قال لمعاوية أركبني على الدابة، أركبني معك على الدابة. وهو حافي معاوية، وتعرفون الجزيرة العربية حارة، فقال يكفيك ظل الناقة، قال يكفيك ظل الناقة. المهم مرت الأيام، تولى معاوية الملك، جاء لوائل فأجلسه معاوية معه وذكره بهذه القصة، أجلس وائل معه وذكره بهذه القصة. فكان معاوية رضي الله عنه معروف بالحلم كما تعلمون، فهو يعني عنده حسن سياسة ودهاء وحلم. والدهاء طبعا كما تعلمون الدهاء على قسمين، لعل الأستاذ عبد الخالق ينتبه، الدهاء على قسمين، دهاء يمدح عليه الإنسان مثل ما كان معاوية وعمرو بن العاص، حتى كان يلقب عمرو بن العاص أرطبون العرب، يعني داهية العرب. وفي مثل مغيرة بن شعبة حتى قيل لو كان مدينة لها 7 أبواب ما يدخل من كل باب إلا بإذن وبمشقة ونحو ذلك، لا استطاع المغيرة من كل الأبواب 7 يدخل. فكان عند دهاء رضي الله عنه، وفي دهاء على خبث نسأل الله العافية والسلامة، مثل دهاء من إبليس الشيطان، إذا ما استطاع الإنسان من طريق الخير الشر جال من طريق ماذا؟ جال من طريق الخير. وضوءك انتقض، كيف تصلي بدون طهارة؟ يفتيه، يأتي له من طريق الخير. نعم نسأل الله العافية والسلامة. ففي دهاء يمدح عليه الإنسان، وإذا استعمل في الخير فهذا لا شك أنه أمر مستحسن ومطلوب. وفي دهاء على خبث نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي الفائدة الثالثة، يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام نادى معاذ 3 مرات، يعني الأصل في المرة الأولى ماذا؟ أن يجيبه ويعطيه معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، يعني أنا مستعد لبيك وأجبتك، ومع ذلك عاد ثم أعاد. هنا ماذا قصد صلى الله عليه وسلم؟ نعم يريد ان يريد من معاذ ان ينتبه ويكون متهيئ ومتشوق، وهذا اسلوب من اساليب التعليم سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاسلوب الذي يقابل او قريب من هذا هو انه عليه الصلاه والسلام يطرح المساله على الصحابه، وهذا اسلوب مشوق لمعرفة الجواب، فهذه المسألة هي قريبة أيضا من هذا الأسلوب، قريب من الأسلوب طرح المسألة. هنا أسلوبان، أسلوب يكرر التكرير، وأسلوب يسأل عن مسألة ما. فكل المقصود من هذين الأسلوبين هو أن الإنسان ينتبه ويكون متشوق لسماع الخبر، لأنه في هذه الحالة عندما يسمع الجواب يكون غالبا أنه ماذا؟ راح نعم يرسخ، راح يحفظه، راح يفهمه. فهذا في هذا الحديث أسلوب عظيم من أساليب التعليم والتربية. نعم في هذا أيضا الحديث حسن أدب معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، لبيك أجبتك. ولا بأس أن الإنسان يقول إذا ناداه أبوه أو أمه يقول ماذا؟ لبيك أو لبيك. نعم، ففي هذا حسن أدب معاذ رضي الله عنه، فقال لبيك يا رسول الله وسعديك. ولذا تعلمون أن في حديث عمران بن حسين اللي في البخاري، عندما جاء وفد تميم وجاء وفد اليمن، وفد تميم قال أو لهم الرسول عليه الصلاة والسلام اقبلوا البشرى يا بني تميم، فقالوا بشرتنا أعطنا. أهل اليمن قال اقبلوا البشرى، قبلوا البشرى، هم قالوا أعطنا، أنا بشر أعطنا. فجاء شخص العمران وقال ترى ناقتك دونها السراب، فخرج يبحث عن ناقته، فما قال يا ليت اني بقيت وتركت الناقه، وما حصلها رضي الله عنه، فات بعض ما كان في هذا المجلس من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال ثلاثا، ثم بعد ذلك قال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. في هذا بيان فضل هذه الكلمة العظيمة، وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقدم التنبيه على هذا قبل قليل وفيما سبق، وأن كل النصوص التي تقدمت كلها مبنية على أول شيء وهو الإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث اشتراط صدقا، وتقدم لنا الكلام أيضا على شروط ماذا؟ على شروط لا إله إلا الله، وأن من شروط لا إله إلا الله الصدق. نعم، وأن من شروط لا إله إلا الله ماذا؟ المحبة. نعم، والعلم كما سوف يأتي في حديث عثمان. نعم، والانقياد. نعم، والكفر بما يعبد من دون الله، واليقين، والقبول والإخلاص. نعم، ونصرة لا إله إلا الله. طبعا الشروط سبعة، هو قد يضاف إليه كما تقدم لنا فيما سبق، ومن ذلك النصرة والموالاة والمعادات واعتزال الكفار، فلما اعتزلهم واعتزلكم وما تدعون من دون الله. نعم، والبراءة. نعم، ففي هذا دليل على الشروط التي ذكرها أهل العلم، وأن لا إله إلا الله لا بد فيها من شروط. ولذا عندما قيل لوهب بن منبه قيل له: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ وهي كذلك ولا لا؟ هي كذلك، نعم. لكن ماذا قال وهب؟ قال: المفتاح لا بد له من ماذا؟ أسنان. يعني لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لا بد لها من ماذا؟ من شروط. إذا جبت مفتاح وقد انمحت أسنانه، راح يفتح ولا ما يفتح؟ ما راح يفتح. فلا بد لا إله إلا الله لها شروط. المفتاح لا بد له أسنان، لا إله إلا الله لا بد لها شروط. ولذا نص الحسن البصري وهو قرين لوهب بن منبه، نص على شروط لا إله إلا الله، وأهل العلم استخلصوها من النصوص. ففي هذا دليل على ما تقدم من شروط لا إله إلا الله. أيضا في هذا الحديث أن من أتى بها صادقا حرمه الله على ماذا؟ على النار، وأن الإنسان لا يحرم على النار حتى يأتي بهاتين الشهادتين صادقا، فهنا يحرم على النار، وبالتالي يكون مصيره إلى ماذا؟ إلى الجنة. نعم. وفي هذا الحديث قال: أفلا أخبر به الناس فيستبشرون؟ في هذا الحديث استحباب بشارة من؟ المسلم، استحباب بشارة المسلم. ولذا كما تقدم في حديث عمران بن حسين قبل قليل: اقبلوا البشرى. فمشروعية التبشير، وأن النفوس تحب أن تبشر، ومن أعظم ما يبشر به الإنسان يبشر بنعيم الله، بالجنان، بالجنة، وأنه من أتى بهاتين الشهادتين مصيره إلى الجنة. ففي هذا مشروعية التبشير. أيضا في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذن يتكلوا، أنه لا ينبغي تحديث الشخص إذا كان يخشى عليه من أن لا يفهم البشرى فهما صحيحا. الآن هذه يعني في تكملة الحديث قال: وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهاه، يعني قال إذن يتكلوا، يعني ما قال لبشر بها الناس، لماذا أخبر بها معاذ؟ وبعد أخبر بها معاذ تأثما، يخشى من ماذا؟ من الإثم. لماذا أخبر بها وعليه الصلاة والسلام قال له إذن يتكلوا، يعني لا تخبر بها لئلا يتكلوا عليها ويترك العمل؟ لماذا أخبر بها معاذ؟ نعم، هو خوف الإثم، هو قال تأثما. لكن إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما دعاه إلى أن يقولها، ما راح يكون عليه إثم. بماذا يجاب؟ نعم نعم نعم، يعني بعد ما انتشر العلم. نعم، وإذا راح يفهمون فهما صحيحا. هو الآن في ثلاثة أشياء، خل نذكر القسمة الحاصرة حتى تتبين المسألة، نذكر القسمة الحاصرة حتى تتبين المسألة. إما أنه لا يريد أن يحدث بها أحد، ويقابل هذا أن يحدث بها ماذا؟ كل أحد. والقول الثالث هو الذي من خلاله يفهم ما حصل من معاذ، أنه لا يحدث بها كل أحد، يعني يحدث بها من ماذا؟ من لا يخشى عليه. والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بها من؟ حدث بها معاذ. ومعاذ هو كما تعلمون من أعلم الصحابة، وفاهم. فلذا الرسول عليه الصلاة والسلام خص بها معاذ، فدل هذا على أنه لا بأس من التحديث بها لمن يفهمها ويعقلها العقل الصحيح ويفهمها الفهم الصحيح، وأنه لا بأس بذلك. ولذا في حديث آخر، ولعل بعد ما أن تمكن الإسلام، أن في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام عندما أطعنا عليه قال: أخبر من قال لا إله، بشر من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، مستيقنا بها قلبه، أنه يكون من أهل، نعم، أن الله حرم عليه النار. من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فإن الله قد حرم عليه النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة. ففي حديث أبي هريرة قال بشر الناس، وفي حديث معاذ قال لا، إذن يتكلوا. فوجه الجمع ما بين هذين الحديثين هو أنه لا يخبر بها كل الناس الذين قد، يعني العموم، قد يفهمون فهما خاطئا، ولا أيضا لا يخبر بها أحد، لا، وإنما يخبر بها من كان لقنا لا يخشى عليها أن يتكل عليها. ولذا في حديث أبي هريرة عندما التقى أبو هريرة بعمر بشرة مسكه عمر وآت به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام واستفصل وتأكد، فقال نعم عليه الصلاة والسلام أنا اللي قلت له ذلك. فقال: يا رسول الله ماذا؟ عمر قال للرسول عليه الصلاة والسلام أنك يعني دعهم يعملوا ولا قد يعني يتكلون عليها، فقال دعهم، فوافق الرسول عليه الصلاة والسلام، وافق عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك. المهم يعني لا يخبر بها كل أحد، ولا نمتنع من التحديث بها أبدا، وإنما يخبر بها من لا يخشى عليه أن يتكل، يعني يتكل عليها ويدع العمل. فلذا في حديث عمر قال: إذن دعهم، دعهم يعني يعملون ولا يتكلون. قال: وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. ولذا هنا إذا فهمنا ذلك عرفنا كيف أن معاذ خشي من الإثم، يعني قد يقول قال ابتداء أن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إليها لا يحدث بها، كيف أنه يخشى من الإثم فأخبر بها؟ خشي من الإثم أنه لم تنع من التحديث بها مطلقا، هنا يخشى أنه يقع في ماذا؟ في كتمان العلم، يخشى أنه يقع في كتمان العلم، في كتمان العلم. فلذا خاف معاذ رضي الله تعالى عنه. ولذا في الحديث: من سئل عن علم، نعم، فكتمه ألجم بلجام من نار. من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار. هذا جاء من طرق من حديث عبد الله بن عمرو، لا تخلو من كلام، لكن لعل يقوي بعضها بعضا، وهذا موجود في القرآن الكريم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا. فلابد من عدم الكتمان والتبليغ. نعم، في حديث عثمان فيها شرط من شروط لا إله إلا الله وهو العلم، من مات وهو يعلم. إذن الذي ليس بمستيقن ولا بمصدق ولا يعلم معنى الكلمة ولا انقاد ولا كذا، هل تنفعه؟ ما تنفع. ولذا قيد صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم. وهذا أيضا في القرآن الكريم: فاعلم ماذا؟ أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فهذا منتزع من القرآن العظيم. نعم، طبعا في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي في لفظ مسلم اللي موجود المطبوع: قل آمنت بالله فاستقم، بدل ثم فاستقم، ولكن قل آمنت بالله ثم استقم هذه وقعت في مصادر أخرى، وهكذا يعني في الأربعين النووية: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، كما ذكرها المصنف. ويبدو أن هذا في بعض نسخ مسلم، فبعض نسخ مسلم ثم استقم، وفي بعضها فاستقم. نعم، لعل نقف عند هنا، بس أحب أن ننبه بالنسبة لتقدم لنا سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، أنا قلت أن ليس أن البخاري علق خبرا من سلسلة بهز بن حكيم، وأما سلسلة عمرو بن شعيب بن أبي عن جدة فلم يعلق، لا هو علق أيضا، هو بالفعل علق نعم خبرا واحدا. نعم، فأحببت أن نبهني أحد الأخوان وجزاه الله خيرا على ذلك، وهو بالفعل نعم. في بارك الله فيكم، في الدرس الماضي في حديث سعد بن وقاص، هو كلهم يعني إما يعني حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه كلهم من حديث الزهري، حتى صالح بن كيسان، صالح بن كيسان عن الزهري أيضا وغيره، كلهم عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، وتقدم لنا أنه جاء من حديث محمد بن سعد بن أبي وقاص، إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص. فصالح بن كيسان عن الزهري وليس يعني عن عامر رأسا. نعم، لعل يقف عند هنا. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. آمين. ولدينا قرابة 20 سؤالا وها أوراق أتت أيضا. نبدأ بأسئلة الإخوة المتعلقة بالدرس. السؤال الأول، شيخنا، هل أمة الإجابة داخلة في أمة الدعوة أم أن هذه مختصة بالكفار وأمة الإجابة خاصة بالمؤمنين؟ هو هذا هو يعني أمة، يعني عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو مرسل لكل الناس، من أجابه أصبح من أمة الإجابة، ومن لم يجبه فهو من أمة الدعوة. نعم. يقول: متى يعذر الجاهل؟ أي هل في كل مسائل الشريعة إذا كان الشخص جاهلا بها نقول أنه معذور مطلقا؟ يعني الآن من وقع في الشرك فلا شك أنه في ماذا؟ في نار جهنم، وقع في الشرك الأكبر في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. ما ينفع أن يقول أنا جاهل أو يقول أنا ورثت هذا عن الناس، عن أبي وأمي وعن أهل بيتي وعن جيراني وعن أهل بلدي، هذا ما ينفع. وهذا هو جواب المشركين: إن وجدنا آباءنا على أمة، هذا هو مقولة المشركين. ولذا قال الله عز وجل في سورة الأعراف، قال سبحانه: وإذ أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ثم ماذا قال عز وجل؟ أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل. غافلين جاهلين، وأشرك آباؤنا من قبل يعني اتبعنا ماذا؟ اتبعنا الآباء. هل نفعهم ذلك؟ قال الله عز وجل ماذا تكملت الآية؟ أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالله عز وجل لم يقبل عذرهم لأنه ليس بعذر مقبول. نعم، فمن يعني في هذا الوقت يدعو الأموات ويستغيث بهم ويلجأ إليهم فالحجة قائمة عليه. إذا كان المشركين قبل بعثة عليه الصلاة والسلام من كان في جزيرة العرب، الحجة قائمة عليه، ولم يكن هناك كتاب ناطق ولا سنة محفوظة، والآن كيف؟ القرآن موجود والسنة موجودة، فلا شك الحجة قائمة عليه والعذر لا ينفع. أما من كان دون التوحيد فهذا نعم يعذر بجهله، هذا يعذر بجهله. ولذا الرجل الذي أساء في الصلاة قال له عليه الصلاة والسلام: صلي فإنك لم تصلي، حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال إلى آخر الحديث: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ. المهم ما أمر بإعادة ما مضى، لم يأمره بإعادة ما مضى. وهكذا عندما عدي بن حاتم كان يتأول قول الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، كان يأتي بخيطين أبيض وأسود ويأكل حتى يتبين له بياض الأبيض من سواد الأسود. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن وسادك لعريض، ثم بين له أن هذا طلوع الفجر. فالشاهد ما أمره بقضاء الأيام التي صامها وفق هذه الطريقة. فهنا كل هؤلاء عذرهم عليه الصلاة والسلام بالجهل، وهذا ما جاء في حديث حذيفة الذي تقدم ذكره قبل قليل: هؤلاء جهلوا الصلاة وما دونها. نعم، فأما إذا كان يدعو الأموات ويستغيث بهم ويذبح لهم فهذا والعياذ بالله ليس بمعذوب. ولذا كما تقدم في حديث أنس نعم قال إن أبي وأباك في النار، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ينزل منزلة العموم في المقال. فما كان في التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة فالنصوص جاءت بأنه لا يعذر، وما كان دون ذلك فجاءت النصوص بعذره. وبهذا تجتمع ماذا؟ الأدلة. بهذا تجتمع الأدلة. نعم. هذا يسأل عن الفرق بين المشرك العربي الذي لم تبلغه رسالة والمشرك غير العربي الذي لم تبلغه رسالة. هو طبعا ما فيه يعني الفرق هو قيام الحجة، الفرق هو قيام الحجة، وأن يعني المشركين العرب الحجة قائمة عليهم بالبعثة، ببعثة إسماعيل دعاهم إلى دين أبيه إبراهيم عليه السلام، وجلسوا على هذا قرون على التوحيد، فإذا الحجة قد قامت عليهم، إذا الحجة قد قامت عليهم من هذا الباب، يعني قيام الحجة هذا وقيام الحجة. فغير العرب يقال بالتفصيل السابق، يعني إن كان الحجة قائمة عليه فلا شك هذا خلاص من أهل النار، وإن كان لم يسمع بالبعثة فهذا قال بعض أهل العلم أنه يعني يختبر يوم القيامة. نعم. هذا يقول هل يعني عدم تحقق شروط لا إله إلا الله كاملة عدم نفعها؟ عدم ماذا؟ عدم نفعها. إيه نعم، لابد من شروط لا إله، لابد من شروطها. هو يقول لا إله إلا الله ولا يعلم إيش معنى لا إله إلا الله، وهذا مع الأسف حال كثير من الناس اللي يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله ويذبحون لغير الله، هو لو كان يعلم معنى لا إله إلا الله كان لم يفعل ذلك. ولذا إذا قلت له هذا شرك بالله وهذا فعل أهل الجاهلية وكذا ينكر هذا ويقول أن فعل أهل الجاهلية أنهم كانوا يعتقدون بأن هناك من يخلق ويرزق ويتصرف في الكون سوى الله، فيظنون أن شرك الجاهلية في ماذا؟ في الربوبية، يظنون أن شرك الجاهلية في الربوبية، وما علموا أن شركهم كان في توحيد العبودية، في توحيد الإلهية، نعم، في توحيد العبادة، نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول نحبكم في الله، ما القول الصواب في سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ أحبك الله لأحببتنا فيه، تقدم أن السلسلة هذه الأصل فيها أنها من القسم الحسن، في بعض الأشياء التي تستنكر لكن الغالب أنها مستقيمة. من الأشياء التي تستنكر أن من توضأ نحو نعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثم قال من زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وساء وظلم. كلمة أو نقص خطأ ولا مو بخطأ؟ خطأ، خطأ، لأنه قد نقص عليه الصلاة والسلام في حديث أخرى صلى عفوا توضأ مرة وتوضأ ماذا؟ مرتين، مرتين وتوضأ ثلاث وغير. فإذا كيف أو نقص عن الثلاث؟ أما زاد نعم هذا نعم صحيح، فهذه مما يستنكر في بعض الأحاديث التي فيها نظر. نعم. يقول ما القول في رواية الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه؟ هو الحسن يعني سمع من سمرة حديث العقيقة حبيب بن الشهيد كما في البخاري عندما ذهب إلى بن سيرين وحدث عن الحسن عن سمرة بحديث العقيقة، فقال اذهب وسل الحسن ممن سمع هذا الحديث، قال من سمرة، فحديث العقيقة سمعه. هل الأحاديث الأخرى سمعها؟ هناك طبعا الطبراني في الكبير ساق رواية الحسن عن سمرة حول 100 حديث بالمكرر، نحو 100 حديث بالمكرر. الغالب أنها مستقيمة في أشياء تستنكر، في أشياء مخالفة لأحاديث صحيحة. هذا يدل على أن الحسن لم يسمع كل الأحاديث التي رواها عن سمرة، فالحسن الغالب عليه يرسل كثيرا رحمه الله، يرسل كثيرا رحمه الله. وهذا يعني اللي دعا ابن سيرين يقول اذهب سل الحسن ممن سمعه، هل سمع من سمرة؟ الحسن إمام، إن كان سمع من سمرة صحابي الجليل خلاص، وإن كان سمع من آخر لا بد نتأكد هل هو ثقة ولا لا، وهل سمعه أيضا هذا من سمرة، فهو سمع من سمرة في الجملة، في حديث أخرى لم يسمعها. نعم. هنا سؤال متشابهان، الأول ما هو الضابط في التفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وآخر يقول هل كل كافر مشرك وهل كل مشرك كافر أم أن هناك فرق بين المشرك والكافر؟ هو بارك الله فيكم أن الكفر عام، الشرك خصلة من خصال ماذا؟ من خصال الكفر، الشرك بالله والعياذ بالله خصلة من خصال الكفر، فكل مشرك بالله شركا أكبر فهو كافر، وليس كل كافر يكون مشركا، يعني هو على المعنى العام نعم، لكن المقصود هنا المعنى الخاص، المقصود هنا المعنى الخاص اللي يعني المقصود به الضوابط التعاريف والحدود الضابطة. فالكفر يكون أنواع، تعلمون كفر الاستكبار وكفر الاستهزاء وكفر الإعراض، فإذا ليس كل كافر فهو مشرك من هذا الباب، فالذي والعياذ بالله يستكبر أو الذي والعياذ بالله يستهزئ هذا لا يقال على حسب يعني الحدود في التعريف، لا يقال أنه مشرك وإنما يقال أنه كافر بالاستهزاء بسبب استهزاء والعياذ بالله وانتقاص لله تعالى الله. نعم. أحسن الله عليكم، والضابط في التفريق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ الضابط في هذا في التفريق ما بين الشرك الأكبر والأصغر، الشرك الأكبر ما كان في صرف عبادة لغير الله، أو الأحرى أن يقال هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، سواء كان في الربوبية أو في الألوهية أو كان في الأسماء والصفات. ففي الربوبية إذا والعياذ بالله اعتقد أن هناك من يعلم الغيب مع الله هذا مشرك بالله شركا أكبر، في الألوهية إذا صرف عبادة، في الأسماء والصفات إذا كان كما اعتقد أن هناك من يقدر كما يقدر الله، أو أنه كما في العلم أنه يعلم بالغيب كما يعلم الله والعياذ بالله، فهذا كله هو الشرك الأكبر، هذا كله هو الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فهو ما كان دون ذلك، حلف بغير الله، ولذا هذا الحالف بغير الله هو إما أن يكون مشركا بالله شركا أكبر أو أصغر، إن كان والعياذ بالله بيعظم المحلوف به كتعظيم لله أصبح ماذا؟ أصبح شركا أكبر. ولذا قال عز وجل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون به ماذا؟ غيره، يعدلون به غيره، يحبونهم كحب الله، هذا كله في الشرك الأكبر. فالشرك الأصغر ما كان دون ذلك. نعم. شرك الألفاظ ما شاء الله وشئت، هذا الذي يقول ما شاء الله وشئت أيضا إن كان هو يقصد إن مشيئة مساوية لمشيئة الله أصبح ماذا؟ أكبر، شركا أكبر. وأما إذا كان لا بس مجرد لفظ فهذا شرك أصغر. نعم. يقول أحسن الله إليك، لما يعرض الحافظ في البلوغ عن أحكام الترمذي على الأحاديث، وهذا واقع كثيرا لمن تأمل ذلك في دون بارك الله فيه. هو ابن حجر ينقل أحكام الترمذي، لكن أحيانا نعم أو في أحيان كثيرة لا ينقل، ولا هم ينقلون أحكام الترمذي ينقلونها، وأحكام الترمذي في غاية من الأهمية، في غاية من الأهمية أحكام الترمذي مهمة جدا. ومن التقصير الواضح عندما يقول شخص هذا حديث رواه الترمذي ولا ينقل قول الترمذي في ماذا؟ في الحكم على الحديث. وأشد من هذا يقول رواه الترمذي وصححه فلان أو ضعفه فلان غير الترمذي، ولا ينقل كلام ماذا؟ الترمذي، ولا ينقل كلام الترمذي، هذا قصور بين، تقصير واضح. نعم. لا ليس بمتساهل، الترمذي ليس بمتساهل، لكن هو لم يعرف اصطلاحه، فهذا اللي جعل البعض، ولا عندما قال الذهبي ذلك رد عليه العراقي. نعم. قل حديث أن بلالا يؤذن بليل هل هو مقلوب؟ والله بعض أهل العلم قال طبعا هو بلال رضي الله عنه يؤذن بليل، وابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. هذا في الصحيحين. في خارج الصحيحين العكس، أن ابن أم مكتوم يؤذن بليل وبلال يؤذن إذا طلع الفجر. قال بعض أهل العلم أن انقلب هذا، وأن الصواب بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن عند طلوع الفجر كما في الصحيح. بعض أهل العلم قال لا، كابن خزيمة قال أحيان يؤذن بلال بليل، وأحيان يؤذن ماذا؟ يؤذن إذا طلع الفجر، يعني يقول نوبات، مرة بلال هو اللي يؤذن بليل، ومرة ابن أم مكتوم هو الذي ماذا يؤذن بليل، ومرة بالعكس. هذا ما ذهب إليه ابن خزيمة، هو الصواب هو الأول. نعم. يقول ما صحة حديث من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين؟ من ولي القضاء هذا جاء من طرق، هذا جاء من طرق، ولعل هذه الطرق لعل يقوي بعضها بعضا، لا تخلو كلها من كلام. يقول ما صحة حديث من فطر صائما فله مثل أجره؟ هذا جاء في حديث زيد بن خالد، رواه الترمذي وقال حسن صحيح، لكن قال إن قال علي بن المديني لا يعرف لعطاء سماع من زيد، قال علي بن المديني لا يعرف لعطاء سماع من زيد. وأيهم يقدم، كلام الترمذي ولا علي بن المديني؟ علي بن المديني، لأن أمكن لا شك من الترمذي، ثم معه علم، يعني من علم حج على من لم يعلم، لكن هذا جاء ما يشهد له، يعني وإن كان شواهد عامة وشواهد خاصة، شواهد الخاصة لا تصح، والعامة أن الشريعة دلت على مثل هذا، وأن يكون له مثل أجره، الدال على الخير كفاعله. نعم. هل قول بسم الله في دعاء الخروج من المسجد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الخروج من المسجد؟ لا لا، غير ثابت، هذا ليس بثابت. يقول شيخنا بارك الله فيكم، يوجد هناك شخص اسمه الوليد بن مسلم يعتبر من المدلسين، ما الفرق بينه وبين الوليد بن مسلم الثقة؟ طبعا بالنسبة للسؤال السابق، لا عند الدخول ولا الخروج لم يثبت التسمية، وإنما عند الدخول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج اللهم أني أسألك من فضلك. جاء عند أبي داود، هذا في مسلم، جاء عند أبي داود زيادة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في حديث أبي حميد وأبي أسيد. أما في حديث فاطمة هذا لا يصح، بسم الله اللهم صل على رسول الله اللهم افتح لي افتح لي نعم افتح لي أبواب اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، هذا لا يصح، هذا ضعيف. نعم. يسأل عن الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم تقدم التفريق بينهما، الوليد بن مسلم الدمشقي يعني القرشي مولاهم، يقع فيه له يدلس تدليس التسوية كما في حديث الأوزاعي، أحيانا الأوزاعي هو شيخه، الأوزاعي شيخ الوليد، يروي أحيانا الأوزاعي عن ضعفه فيقوم هو يسقط هالضعفة وينتقل إلى شيخ شيخ الأوزاعي، فسألوا لماذا تفعل ذلك؟ قال أنا أنزه الأوزاعي أن يروي عن هؤلاء، قالوا أنت الآن ألصقت العلة بمن؟ بالأوزاعي، أسقطت الضعيف، الضعيف هو العلة، أنت أسقطت الضعيف، صار الأمر بالأوزاعي، فهو يدلس تدليس التسوية، وتدليس التسوية يكثر عند الشاميين تسوية، وما تدليس الإسناد يكثر عند العراقيين أهل الكوفة خاصة. نعم. وهل ثبت عن عبد الله بن عمرو أخذه للزاملتين والتحديث منهما؟ إيه، هذا جاء ما يدل عليه. نعم، جاء ما يدل عليه. يقول هل قولكم شيخنا أن الأحاديث النبوية منتزعة من القرآن على سبيل الإجمال أو التفصيل؟ هذا على يعني الغالب الكثير، الغالب والكثير، هذا الغالب والكثير. ولعلك تختم بسؤال، هنا اقتراح، يقول إن كان عقدت مجالس لمن يحفظ هذا الكتاب في الإجازة لكي تجيزونه. والله إن شاء الله بإذن الله لا بأس، هذا اقتراح طيب، ويعني إن شاء الله يعني قد ممكن يعني يسمع بعض جزء من الكتاب، يعني هو يحفظه لكن يختبر ببعضه ويعطى الإجازة، ولعل في الدرس القادم نقرأ الإسناد إلى عبد الحق حتى يعني يجاز الذي يحفظ والذي. نعم، لعلك تقف عندنا. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. نعم. الله أعلم، صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام.